أرحب بعد طول الهجر وأقل التعال، القلب بيتك والميانة طايحة. يا لا لا لا لا لا أصب لك أصب لك فنجال من صفر الدلال، اللي مبهر أغلاك وفايحة. أصب لك فنجال من صفر الدلال، اللي مبهرها غلاك وفايحة وفايحة. أرحب بعد طول الهجر وقلب تعالي، القلب بيتك والميانة طايحة. أصب لك فنجال من صفر الدلال، اللي مبهرها غلاك وفايحة وفايحة. تعالي لا تسأل ولا عندي سؤال، والليالي رايحة، أدورك في كل دار وكل جال، مثل بدوي مضيع منايحة منايحة. تعالي لا تسأل ولا عندي سؤال، الوقت يمشي والليالي رايحة، أدورك في كل دار وكل جال، مثل بدوي مضيع منايحة منايحة. من عقب ما طال الهجر والصد طال، وغدت بك رياح الصدود شايحة. اقرب علي اقرب ولا تترك مجال، يزكى من الورد وشذا روايحة روايحة. من عقب ما طال الهجر والصد طال، غدت بك رياح الصدود شايحة. اقرب علي اقرب ولا تترك مجال، يزكى من الورد وشذا روايحة روايحة. يا مصر جعنان القصايد للخيال، يا مهيض الشاعر على قرايحه. يغلى من الدينار في وجه الريال، والطف من الوالد ومن نصايحه نصايحه. يا مصر جعنان القصايد للخيال، يا مهيض الشاعر على قرايحه. يغلى من الدينار في وجه الريال، والطف من الوالد ومن نصايحه نصايحه. يا بنت شرايحه، يا جارح قلوب العذارى والرجال، مع جرتك ذا رايح وذي رايحة ذي رايحة. يا بو الدلال يا جاري بدمي مع شرايحه، يا جارح قلوب العذارى والرجال، مع جرتك ذا رايح وذي رايحة ذي رايحة. شوق مال اطرب لي يا غنى لحن نوايحه، العاذل اللي لعبته لعبة عيال، بين وبانت للزمن فضايحه فضايحه. لح الحمام ومال غصن، الشوق مال اطرب لي يا غنى لحن نوايحه، العاذل اللي لعبته لعبة عيال، بين وبانت للزمن فضايحه. اسمع وزبد الهرج فاخر، ما يقال للحب قانونه وله لوايحه. قلط وشرهتنا على سود الليال، الايام تجري والليالي رايحه رايحه. اسمع وزبد الهرج فاخر، ما يقال للحب قانونه وله لوايحه. قلط وشرهتنا على سود الليال، الايام تجري والليالي رايحة رايحة. اقلط وشرهتنا على سود الليال، الايام تجري والليالي رايحة، واللي سعى في قطع شريان وصل